بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجامح، وذكرنا أن الجامع على ثلاثة أنحاء لا يخرج عنها: الجامع العقلي، الجامع الوهمي، والجامع الخيال. الجامع العقلي قلنا له ثلاثة موارد، كان عبارة عن الاتحاد في المتصور، يعني بمعنى التصور بمعنى المتصور. الثاني التماثل، والثالث ماذا كان؟ التضارب. أما الجامع الوهمي أيضا له ثلاثة أنواع: الطباب، وشبه الطباب، وشبه التماثل. أما الجامع الخيالي يأتي في درس يوم غد إن شاء الله. شوف، عندما يكون بين الجملتين بلحاظ المسند إليه، كنا ندرس منطق، كنا مثلنا على السيد بالقضية الاتفاقية، كنا عم ندرس منطق، كلما جاء السيد إلى الدرس كان الأستاذ قد شرع في الدرس كل مرة هي اتفاقية عادة. إذا كان بين الجملتين اتحاد في المسند أو في المسند إليه، فيكون من باب النوع الأول من الجامع العقلي. ولماذا أطلقنا عليه أنه جامع عقلي؟ لأن عندما تقول جاء زيد وقام زيد، زيد الأول نفس زيد الثاني، هذا في الذهن يتصوران معا، ولا أن هناك وهم أو خيال يعتقد وحدتهما، وإنما وحدتهما واقعية، فلذا أدخلناه في الجامع العقلي. لكن ليس دائما يكون هناك اتحاد بين المسند في الجملتين أو المسند إليه في التصور وفي المتصور، فحينئذ نحتاج إلى التماثل أو التضارب. التماثل في الحكمة والمنطق عبارة عن اتحاد شيئين في الحقيقة النوعية، اتحاد شيئين في الحقيقة النوعية، حينئذ يطلق على هذين الشيئين أنهما مثلان، مثل زيد وعمرو. من هنا قد ينشأ عندنا إشكال. حاصل الإشكال أن المصنف في الدرس السابق قال مثل زيد يشعر وعمر يكتب. ماذا قال؟ قال يصح العطف فيما لو اشترك زيد وعمر في الأخوة أو الصداقة دون الإنسانية. ألم نقل هكذا؟ لا يكفي الاشتراك في شيء عام، لابد أن يشتركا في شيء له مزية. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. فحينئذ هذا يخرج عن كونه من باب التوسط بين الكمالين ويدخل وين؟ في المورد الثالث من موارد كمال الانقطاع. ما قلنا في موارد كمال الانقطاع حتى لو اتحدت الجملتين في الإنشائية والخبرية، لكن ماذا؟ لم يكن بينهما جامع، فهذا لا يوجد بينهما جامع بنظر المصنف، مع أنه تصدق مقولة ماذا؟ تصدق مقولة التماثل. واضح للشبه والإشكال؟ طبعا أجبنا سابقا عن هذه الشبهة. خلاصة الجواب أن التماثل له اصطلاحان. الاصطلاح الأول اصطلاح المعقول الذي درسناه في المنطق، والاصطلاح الثاني الاصطلاح الذي سوف يأتي في باب التشويه في علم البيان. هناك سوف يراد من التماثل التماثل العرفي لا التماثل المنطقي. لابد أن يكون بينهما جهة اختصاص عند العرف بحيث يعدهما العرف متشابهين، ولا يكفي أن تكون هذه جهة الاشتراك بينهما الشيئية أو الإنسانية أو الحيوانية، لأن العرف حينئذ يراهما متباينين. فالمراد من التماثل التماثل البياني لا التماثل المنطقي. فإذا مقصود السكاكي من الجامع العقلي في مورد التماثل ليس التماثل المنطقي بل التماثل البياني. فهاتان الجملتان وإن كان بينهما تماثل منطقي لكن لم يصح العطف لعدم وجود تماثل عرفي، وهو الاشتراك في خصوصية لها مزية بنظر العرف، ولا تكفي الخصوصية العامة التي حينئذ تكون كل الأشياء مشتركة. واضح هذا الشيء؟ هذا جواب الشبهة. أما لماذا كان التماثل من قبيل الجامع العقلي؟ لما ذكرناه من أن العقل عندما يجرد المثلين عن مشخصاتهما الخارجية حينئذ ماذا يبقى منهما؟ ما به الاشتراك، وما به الاشتراك شيء واحد بينهما، وهذا من الأفعال التي يقوم بها العقل، فلذا سمي بالجامع العقلي. النوع الثالث من أنواع الجامع العقلي التضايف. المتضايفان في المنطق هما الأمران الوجوديان اللذان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر. للتضايف مثل ممكن أن نمثل بعدة أمثلة، مثل العلة والمعلول، مثل الأبوة والبنوة. مثلا تقول جملة الأولى العلة متقدمة والمعلول متأخر، فهنا يجب عليك أن تضع لوجود جامع بين الجملتين، لأن المسند في الجملة الأولى والمسند في المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية بينهما تضايف، والمتضايفان بنظر العقل يتصوران معا، يتوقف تصور أحدهما على تصور آخر، فعند العقل بينهما ارتباط، لذا سمي الجامع بالجامع العقلي. هذا تناول كلامي فيما يرتبط بالجامع العقلي، بعد قليل نتعرف للجامع الوهمي. ويصلنا في تطبيق العبارة. بس وها هنا بحث يعني إشكال، وهو أن التماثل عند المناطق هو الاتحاد في الحقيقة النوعية، والاتحاد في النوع مثل اتحاد زيد وعمر مثلا في الإنسانية. طبعا اتحاد في النوع، مرة نحمل النوع على المعنى الحقيقي، النوع الحقيقي، ما عندنا نوع حقيقي ونوع إضافي. فيكون هذا المثال الذي ذكره المصنف مثال انحصاري، لابد أن ما يكون مثال مصداقا للتماثل المنطقي أن يشترك في النوع الحقيقي، ويمكن أن يكون مراد من النوع الأعم من النوع الحقيقي والنوع الإضافي. فحينئذ يشمل ما يصطل عليه في المنطق بالتجانس، كاشتراك مثلا زيد وهذا الفرس في الحيوانية، فقال لهما متجانسان، فهذا النوع التماثل في المنطق يشمل كلا الأمرين، ما في مشكلة. وإذا كان التماثل جامعا، هنا الإشكال، لم تتوقف صحة قولنا زيد كاتب وعمر شاعر على أخوة زيد وعمر أو صداقتهما أو نحو ذلك، ككونهما جيران مثلا أو زملاء في درس واحد مثلا. ليه؟ لأن زيد وعمر حتى لو لم يكونا أصدقاء ولا أخوين، بينهما تماثل منطقي، هذا هو الإشكال، لأنهما متماثلان لكونهما من أفراد الإنسان. والجواب، جواب هذا البحث والإشكال، أن المراد بالتماثل ها هنا يعني في البلاغة اشتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما، لا مطلق الاشتراك كما سيتضح في باب التشبيه. هذا هو النوع الثاني من الجامع العقلي. النوع الثالث أو تضايف، وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر. فإذا شوف الآن الفوقية تتوقف على تعقل تحتية، والتحتية تتوقف على تعقل فوقية، فهذا دور، ليس دور هذا، فالمتضايفان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر، فهذا دور، فكيف نرفع الإشكال الدور؟ نعم يتعقلان معا، فهذا الدور يسمى بالدور المعي، والدور المعي ليس بمستحيل كما ثبت في محله، ولا الدور لازم في المتوارثين. المهم يقول، وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر كما بين العلة والمعلول، فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير. ليش قال بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير؟ لأن العلة على قسمين، عندك علة تامة هذه نسميها علة بالاستقلال، وعندنا أو بانضمام الغير اللي هي العلة الناقصة، واضح؟ وكلاهما يصدق عليه أنه علة، العلة سواء كانت تامة أو ما ناقصة هي علة. أو بواسطة انضمام الغير إليه، فكل أمر يصدر عنه أمر، يشرح لنا ما معنى العلة، بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه، فهو يعني هذا الأمر الذي يصدر عنه فهو علة، والآخر وهو الذي يصدر من هذه العلة معلول. مثال آخر للتضايف، أو الأقل والأكثر، طبعا الأقل والأكثر من مصاديق التضايف على مبنى المشهور من الحكماء، وإلا بعضهم خالف في ذلك وجعل كما سوف تدرسون في الفلسفة إن شاء الله جعل الأقل والأكثر مقولة في مقابل المقولات الأربع، فتكون فيكون المقولات خمسة لا أربعة، سلب وإيجاب النقيضان، عندنا بعد التضاد، عندنا التضايف، عندنا الملكة والعدم، عندنا تقابل العقل والأكثر. بعض الفلاسفة جعل الأقل والأكثر قسم مستقل، لماذا؟ هذا بحثهم في الفلسفة لا يهمنا هنا، على وفق ما درسنا في المنطق، منطق الشيخ المظفر أو حاشية الملا عبد الله، الأقل والأكثر التقابل بينهما من قبيل تقابل التضايف وليس قسما مستقل. أو الأقل والأكثر، فإن خب يشرح لنا ما المعنى الأقل، يقول فإن كل عدد يصير عند العد ثانيا قبل العدد الآخر فهو أقل منه. شوف الآن إذا قلت لك عد لي إلى الخمسة تقول واحد اثنين، شوف عندما قلت واحد، عندما قلت اثنين شوني الواحد، فالاثنين أكثر من الواحد، عندما قلت ثلاثة شوني الاثنين فالثلاثة أكثر من الاثنين وهكذا. فإن كل عدد يصير عند العد ثانيا قبل عدد آخر فهو أقل منه والآخر أكثر منه. والأقل والأكثر من الأمور التي يتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر. الوهم، الآن نشرع في ذكر الجامع الوهمي. بنظر العقل قد لا يكون هناك مناسبة بين الشيئين، بل بنظر العقل قد يكون هناك تمام المنافرة بين الشيئين، لكن الوهم ينزلهما منزلة الشيئين المتحدين. الجامع الوهمي له أنواع ثلاثة: التضاد وشبه التضاد وشبه التماثل. شرع المصنف في ذكر ماذا؟ شبه التماثل. يقول مثلا البياض والصفرة، بنظر العقل بين البياض والصفرة ماذا يوجد؟ جامع اللون. لا يعني ما هي نسبة التقابل بينهما؟ التضاد. الألوان كلها متضادة، لكن غاية الأمر تضاد طارة يكون بين ضدين لا ثالث لهما، وأخرى يكون بين ضدين لهما ثالث. الألوان من قبيل التضاد التي لها ثالث، لذا في أحكام التضاد ماذا قالوا؟ لا يجتمعان و وماذا؟ لا ويرتفع، وقد يرتفع، انه في الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، اذ لا ثالث لهما، في الضدين اللذين لهما ثالث قد يرتفع في الثالث، البياض والصفرة يرتفعان في الحمرة، بينما في الضدين اللذين لا ثالث لهما ماذا؟ لا يرتفع. مثل ماذا؟ الضدان اللذان لا ثالث لهما. في كما سوف تدرسون في الأصول إن شاء الله بين المطلق والمقيد، على مبنى السيد الخوئي أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد بنظر السيد الخوئي، لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، لحاظ أمر وجودي أو عدمي، وجودي، والإطلاق عند السيد الخوئي عبارة عن ماذا؟ عن لحاظ عدم القيد، فكلاهما لحاظ، كلاهما أمر وجودي، بينهما تضاد ولا ثالث لهما، الشيء إما مطلق وإما مقيد، اتفقنا؟ ما عندنا شيء لا مطلق ولا مقيد، فضدان لا ثالث لهما، خب الضدان لا ثالث لهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالخلاصة بين الصفرة والبياض بحسب نظر العقل بينهما تضاد، لكن العرف الذي لا ينظر إلى الدقة العقلية وإنما كثير ما تتحكم فيه الواهمة يرى أن الصفر والبياض لون واحد، لكن أحدهما مشرق أكثر من الآخر. ملتفت جيدا؟ العرف بحسب وهمه يراهما شيء واحد، فحينئذ يكون بين الصفرة وبين البياض ماذا؟ جامع. وهذا الجامع جامع وهمي. مثلا لو قال قائل هكذا: صفرة الذهب، شو تسوي سيد؟ صفرة الذهب تزيل الغم. جامع جامع وانا نعم شو بل بل صفرة الذهب تزيل الهم، وبياض الفضة مثلا يزيل الغم. ما هو الجامع بينهما؟ البياض والصفرة يراهما الوهم أنهما شيء لون واحد، ينزلهما منزلة اللون الواحد. بخلاف العقل فإن يراهما شيئين متضادين. هذا المورد الأول للجامع. ماذا؟ الجامع الوهمي. يقول: ولأجل ذلك نجد صحة هذا البيت من الشعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى أبو إسحاق والقمر. شمس الضحى والقمر الإشراق فيهما ماذا؟ حسي. الإشراق فيهما حسي. أبو إسحاق الإشراق فيه ماذا؟ معنوي. العقل لا يرى اشتراك أبي إسحاق مع شمس الضحى والقمر، وإنما هذه الأمور من المتخالفات بنظر العقل. لكن الوهم، القوة الواهمة، تنزلهما وتدعي كأن في كل واحد منهما إشراق. غاية الأمر في اثنين منهما الإشراق حسي، وفي الآخر الإشراق معنوي لكثرة عطاياه، فكأنه كالشمس تعطي البشرية النور. فهذا أبو إسحاق كالشمس يعطي البشرية النور والضوء. فبحسب الوهم جعل بينهما أو جعل بينهما اتحاد ومناسبة. هذا بالنسبة لشبه التماثل، وإلا هو في الواقع لا يوجد بينهما تماثل. أما التضاد، الضدان في المنطق هما الأمران الوجوديان اللذان يعرضان على موضوع واحد، ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور آخر. قولنا الوجوديان أخرج الملك والعدم وأخرج النقيبين. الوجوديان اللذان يعرضان على موضوع واحد، ماذا أخرج؟ أخرج الذوات والجواهر. الجواهر لا يوجد بينها تضاد، لأن الجواهر لا تعرض وإنما يعرض عليها، فأخرج الجواهر. الجواهر لا يوجد بينها تضاد. وإذا في كتاب من الكتب مثلا قيل بين هذا الجوهر وذاك الجوهر تضاد، فإنما هو بلحاظ الأوصاف التي تتضمنه الجواهر، لا بلحاظ ذات الجواهر، لأن الجواهر لا تعرض. فبقولنا يعرضان أخرجنا ماذا؟ جواهر، وبقولنا على موضوع واحد أخرجنا مثل العلم والسواد. شوف العلم والسواد وجوديان ويعرضان، لأنه من الأعراض، لكن لا يعرضان على موضوع واحد، فإن محل العلم هو الذهن، ومحل السواد هو الجسم، فلا تضاد بينهما، لابد أن يكون يعرضان على موضوع واحد. وبقولنا لا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، ماذا أخرج؟ أخرج المتضايفين. هذا هو التضاد في المنطق. في الفلسفة، ليش أذكر هذا؟ لأن له ربط في البحث. في الفلسفة أضافوا إلى هذا التعريف قيدا آخر. ما هو هذا القيد؟ وهو أن يكون بينهما غاية التباعد. غاية التباعد، فلذا بعضهم يرى أن بين الكراهة، بين الكراهة وبين الحب لا يوجد تضاد. ليه؟ لأنهما يشتركان في جنس قريب وهو الإرادة مثلا. في الحب في إرادة، وفي الكراهة في إرادة. حتى يكون بينهما تضايف لا بد أن لا يشتركا في جنس قريب. هذا بينهما غاية التباعد، هذا سوف يأتي بعد قليل نستفيد منه، اتركه في ذهنك. هذا هو التضاد في المنطق. حينئذ نلاحظ أن المصنف مثل للتضاد بأمثلة متعددة. المثال الأول السواد والبياض. طب لا شك ورأي، السواد والبياض بينهما تضاد، لأنهما أمران وجوديان يعرضان على الجسم، ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، ولكنهما من الأمور الحسية، من المحسوسات. الألوان من المحسوسات. المثال الثاني الذي مثله الكفر والإيمان. كفر والإيمان أمران وجوديان يعرضان على موضوع واحد وهو القلب، ولا يتوقف تصور أحدهما على تصور آخر، لكنهم في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية؟ في الأمور المعنوية. إلا أن التفتزاني عنده إشكال في جعل الكفر والإيمان من مقولة التضاد، فيرى أن الكفر والإيمان من مقولة ماذا؟ من تقابل الملكة والعدم، من تقابل الملكة والعدم. ملك والعدم في المنطق لها اسم آخر، هذا مثال. ما سمعتم اسم آخر للملك والعدم؟ لا، غير المظفر. يقولون تقابل العدم والقنية، وهو الاصطلاح المشهور عند قدماء المناطق تبعتنا. المهم إيه؟ فيرى التفتزاني أن بين الإيمان والكفر ملك وعدم. لماذا؟ يقول لأنه إذا أردنا أن نعرف الإيمان، الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد من التصديق على ما قرأنا في المنطق هو الإذعان بالنسبة. فالإذعان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يسمى إيمان. وأما الكفر هو عدم الإذعان وعدم التصديق بما جاء به النبي. فإذن الإيمان أمر وجودي والكفر أمر عدم، لكن لا العدم المطلق بل العدم المقيد فيما من شأنه أن يتصف بماذا؟ بالإيمان. فلذا لا يقال للجدار كافر لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالإيمان، فيكون من قبيل العمى والبصر، فيكون من قبيل الملك والعدم. هذا إشكال التفتزاني على المصنف. يجيب عن هذا الإشكال أنه هذا إذا أردنا أن نأتي بالتعريف الدقيق للإيمان وللكفر. أما إذا أردنا أن نأتي بالتعريف العرفي للإيمان والكفر فنقول الإيمان هو التصديق والكفر هو الإنكار، والإنكار فعل من أفعال النفس، فيكون الإيمان أمر وجودي والإنكار والكفر أمر وجودي، فيكون من باب التضاد، فحينئذ يصح كلام المصنف. لقائل أن يقول أنه لا نحتاج إلى هذا التكلف، بل يمكن أن يقال كما في بحث التماثل نبه التفتزاني على أن ليس المراد من المثلين الاصطلاح المنطقي، وإنما المراد من المثلين الاصطلاح البياني. يمكن أن يقال أنه ليس المراد من التضاد الاصطلاح ماذا؟ المنطقي، وإنما المراد من التضاد الاصطلاح العرفي، التضاد العرفي. ولذا الآن في الأصول سوف يأتي معكم إن شاء الله في دراسة أعلى في الأصول أن التضاد الأصولي يصب منه التضاد العرفي لا التضاد المنطقي، إلا في بعض الموارد الاصطلاحات الخاصة. فبناء على ذلك فقد نقول أن المراد من التضاد العرفي، والتضاد العرفي يشمل الملكة والعدل. هل هذا الجواب صحيح أم لا؟ عند تطبيق العبارة سوف نرى مدى صحة هذا الجواب والإشكال على التفتزاني أنه صحيح أو لا. هذا بالنسبة للمثال الثاني الذي مثل به المصنف. المثال الثالث مثل بالأسود والأبيض. الأسود والأبيض بينهما تضاد، لكن بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ ذاتيهما. ما معنى الأسود؟ الأسود معناه ذات متصفة بالسواد، الأبيض ذات متصفة بالبياض. فالتضاد لا بلحاظ ذاتين. ليه؟ لأن الذاتين لا تتصف بالتضاد، لأن الجواهر قلنا لا تتصف بالتضاد، وإنما بلحاظ ما يتضمنها. هذا مثال ثالث. نوع المصنف الأمثلة، مثال كان في المحسوسات مثل السواد والبياض، مثال كان في المعقولات مثل الإيمان والكفر، ومثال كان في الذوات باعتبار ما تتضمن من صفات مثل الأسود والأبيض والمؤمن والكافر. هذا بالنسبة للنوع الثاني شبه التضاد، عفوا بالنسبة للنوع الثاني التضاد. أما بالنسبة للنوع الثالث شبه التضاد، مثل المصنف لشبه التضاد انتبه جيدا حتى نمهد لمطلب سوف يأتي. الآن دعك من الخيال لا نصل إليه اليوم. التضاد بين الأعراض وبين الذوات باعتبار صفاتها. لبين الأعراض على قسمين: بين المحسوسات وبين المعقولات. بين المحسوسات مثل السواد والبياض، بين المعقولات مثل الإيمان والكفر، بين الذوات باعتبار صفاتها أيضا مثل الأسود والأبيض، المؤمن والكافر. الآن تعال معي إلى شبه التضاد. مثل له المصنف بالسماء والأرض. السماء والأرض هل هما ضدان؟ بالاصطلاح المنطقي لا. ليش؟ لأنهما من الجواهر، والتضاد يكون بين الأعراض. هل هما من الذوات المتضادة باعتبار صفاتها، يعني مثل الأسود والأبيض؟ لا. إذا ماذا؟ لماذا شبهتهما بالتضاد؟ يقول باعتبار أن السماء تتضمن جهة العلو والأرض تتضمن جهة السفل. باعتبار أن السماء تتضمن جهة العلو، جهة الارتفاع، والأرض تتضمن جهة الانخفاض، وبين الارتفاع والانخفاض يوجد تضاد. فلذا كان السماء يشبه السماء والأرض من شبه الضدين لا من الضدين، وليس من قبيل المؤمن والكافر أو الأسود والأبيض. ليه؟ لأن الصفات المتضادة قد أخذت في الأسود والأبيض في ذات ماذا؟ الأسود والأبيض. لأن الأسود ما معناه؟ شيء اتصف بالسواد. الأبيض شيء اتصف بالبياض. السماء لم يؤخذ في تعريفها الضد. لا تقول السماء شيء له العلو، هذا العالي شيء له العلو والمنخفض شيء له الانخفاض، لكن بالمدلول الالتزامي السماء فيها جهة علو والأرض فيها جهة انخفاض، فباعتبار هذا المدلول الالتزامي كان التضاد، فلذا سمي بشبه التضاد. مثال آخر على ذلك: الأول والثاني. الأول والثاني جعلهما المصنف من قبيل شبه التضاد. طبعا الفرق بين السماء والأرض والأول والثاني أن السماء والأرض مثال لأي شيء؟ للمحسوسات. الأول والثاني مثال لأي شيء؟ للأعم من المحسوسات والمعقولات بحسب ما يضاف إليه. قد يكون بين المحسوسات، قد يكون بين المعقولات. العلم أول والجهل ثاني، هذا بين المعقولات. وقد يكون زيد الأب أول والابن ثاني، قد يكون بين المحسوسات وقد يكون بين المعقولات. هذا الأول والثاني. ما المقصود من الأول؟ شوف حتى نعرف التعريف الذي ذكره المصنف. الأول هو الشيء الصادق للغير ولا يكون مسبوقا بالغير. فإذا يوجد في تعريف الأول يوجد قيدان: سبق الغير اللي هو أمر ماذا، وجودي أو عدمي؟ وجودي. وعدم المسبوقية بالغير وهو أمر عدم، المسبوقية بالغير أمر عدم. فتعريف الأول مركب من أمر وجودي ومن أمر عدم. الثاني ما هو تعريفه؟ الثاني هو الذي يكون مسبوقا لا بالغير عام بواحد، والثالث أيضا مسبوق بالغير، الرابع مسبوق بالغير. فما هو فرقه مع الثاني؟ الثاني هو المسبوق بواحد. من هنا يأتي سؤال أنه لماذا الأول والثاني جعلهما المصنف من شبه التضاد ولم يجعلهما من التضاد؟ طبعا نجعلهما من التضاد وندخلهم في التضاد إذا أردنا أن نجعلهما في التضاد بين الأعراض أو بين الذوات. الأول لا بين الذوات، لأنه مما يعمل الأساس المحصول. فليكن فليكن الجوهر قد يكون محسوس وقد يكون معقول. الأول مثل الأسود، مثل الأبيض، مثل المؤمن ومثل الكافر. فإذا أردنا أن ندخلهما في التضاد ندخلهما بين الذوات باعتبار صفاتها. فلماذا لم يدخلهما المصنف في التضاد؟ أو بشكل عام لماذا لم يدخلهما في التضاد؟ يجيب التستزاني عن ذلك بجوابين. الجواب الأول لعله في الكتاب مذكور ثانيا، أنه قبل قليل نقلنا لك عن بعض الفلاسفة أنه أضاف قيدا إلى تعريف التضاد. ما هو؟ وأن يكون بينهما كمال وتمام التنافي والتباعد. صحيح؟ الأول والثاني بينهما تباعد، لكن مثل التباعد بين الأول والرابع أو أقل؟ أقل. فلا يوجد بينهما تمام التباعد. فعلى اصطلاح الملا صدر في تعريف التضاد لا يكون الأول والثاني من المتضادين. ليش؟ لأن الملا صدر أخذ في تعريف التضاد أن يكون بينهما كتمام التباعد، ولا يوجد، يوجد بينهما تباعد لكن لا تباعد تام مثل التباعد بين الواحد والألف. فإن التباعد بين الواحد والألف أكثر من التباعد بين الأول والثاني. واضح هذا الشيء؟ فبناء على تعريف الحكماء للتضاد هذا ليس من باب التضاد. إلا بين الرقم الأول والأخير إذا كان له أخير، إلا هو إلى الإنفينيتي، إلى ماذا يسمى بالعربي، إلى آخره، إلى آخره، إلى ما لا نهاية. نعم بس خب هذا الجواب الأول للتفتزاني. الجواب الثاني أنه في تعريف الأول يوجد قيد، قيد ماذا؟ عدم. والمتضادان أمران ماذا؟ وجوديان. هذا الجواب الثاني للتفتزان. الجواب الثالث للتفتزان، ممكن نضيف جواب ثالث يفهم من العبارة، أن الأول والثاني إذا أردنا أن ندخله في الذوات فأقرب شيء أن يكون من قبيل الأسود والأبيض، المؤمن والكافر. نقول بينهما فرق. في الأسود والأبيض عبارة عن ذات متصفة بالسواد، ذات متصفة بالبياض، فالوصف فيهما واضح بخلاف الأول والثاني الوصف فيهما غير واضح. فلذا لهذه الوجوه الثلاثة لا يدخل الأول والثاني في التضاد وإنما أدخلهما في شبه التضاد. هو الجواب الثاني أنه أخذ فيه قيد عدم. بس نشرح عفوا نشرح عفوا شبه التضاد. فوقي وتحتي فضائي. والأول الثاني تصور تعطل مع الأصحابي. لا شوف الإذان يجعلهما قضائي. شوف باعتبار أن كل من السماء والأرض والأول والثاني فيهما ولو بالدلالة الالتزامية معنيان لا متنافران، معنيان متنافران لا يجتمعان، وهو الارتفاع والانخفاض، الأول والثاني، السابقية والتأخر، التقدم والتأخر، وإن كان بينهما في الواقع تضايف، لكن بلحاظ ما يتضمنانه كان مثل الأسود والأبيض، لذا أشبه الأسود والأبيض الذي هو من مصابيط التضاف. نقرأ هذا المقدار الآن. هنا أصبحنا في القراءة. في التضاد، لكن التضاد ليس جامع، التضاد تناصر، وإنما الوهم هذا ما شرحناه بعد، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة المثلين. ليه؟ لأن الأشياء تعرف عندما نريد الدقة العقلية تعرف بأضدادها، فكأنه يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر كأنهما بحسب الوهم، وإلا هو في الواقع لا. يعني بلحاظ الواقع تريد أن تقول أن الأول والثاني مثل الأقل والأكثر، فحينئذ يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر. هذا غير ملحوظ، الملحوظ هذه الحيثية، هو هذا الكلام الملحوظ هذه الحيثية، وإلا لا نستطيع مثلا نستطيع أن نقول في شوف في مسألة السماء والأرض، في مسألة زيد وعمر، في مسألة زيد وعمر في المنطق بينهما تماثل وبينهما تخالف، فقد واحد يسأل أين التخالف يدخل، العقل يحكم بوجود تخالف، لكن حيثية التخالف لا توجد لك جامع بخلاف حيثية التماثل، فالجهة المقصودة هي الملحوظة في المقام. يقول وإما وينصرنا الوهمي وهو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماعهما عند المفكرة. المفكرة قلنا هي القوة التي تتصرف في المعلومات التي تأتي عن طريق القوى الثلاث، بخلاف العقل فإنه إذا خلي ونفسه أو ونفسه مرفوعة أو منصوبة لا يوجد العقل ليه؟ لأنه لابد أن تؤكد لا يوجد العقل، لابد أن تؤكد في مثل اسكن أنت وزوجك، لكن هذا في ضمير الرفع يعني في الفاعل. نعم هو في القطر أنت درست أنه في الواو يجوز لك النصب ويجوز لك الرفع، فيذكر لك موارد وجوب جواز الوجهين وموارد وجوب النصب على واو المعية وموارد وجوب العطف، فهذا يجوز لنا أن نعطف أو أن ننصب. جناب الشيخ يقول أنه لا يجوز العطف، لأن العطف على الضمير المستتر لا يجوز إلا إذا أكد بضمير منفصل كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك، لكن لو قال قائل أن ذات الضمير المتصل الذي أصله رافع الذي أصله فاعل، أما هنا الضمير المستتر صحيح بحسب الإعراب مرفوع، لكن بحسب الأصل هو مفعول به منصوب. نقول هناك النحاف أطلقوا قالوا ضمير الرفع سواء كان بحسب أصله مفعول به أو لم يكن بحسب أصله مفعول به، فلذا لا يجوز العطف ولو خلي ونفسه، ومن الأخطاء الشائعة عادة يعبرون ولو خلي وطبعه أو لو كلي ونفسه، وإنما يجب ماذا حينئذ؟ النصب. فإنه إذا خلي ونفسه لم يحكم بذلك، يعني لم يحكم بالاجتماع، وذلك بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلوني بياض وصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إلى الوهم الذهن العرفي أنهما نوع واحد زيد في أحدهما إشراق وفي الآخر قدرة، زيد في أحدهما عارض، بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو النوع. ولذلك أي ولأن الوهم يبرزهما في معرض المثلين حسن الجمع بين الثلاثة المتباينة التي في قول الشاعر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. طبعا هذا مثال أو تنظير، هذا البيت مثال أو تنظير. ليه؟ أحسنت، لأنه من باب عطف مفردات، وكلامنا في باب عطف جمل. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، هذا مبتدأ، خبره الشمس الضحى، خبر مفرد هنا، وأبو إسحاق والقبر، فمثل قولك زيد قائم وقاعد وكاتب، هذا عطف مفردات. طبعا الجامع في أول البحث ذكر المصنف أشار أن الجامع كما يشترط بين الجمل يشترط بين المفردات. فإن الوهم يتوهم أن الثلاثة من نوع واحد، وإنما اختلفت بالعوارض والمشخصات الخارجية، بينما العقل يعرف أنها أمور متباينة. إذن المورد الأول شبه التماثل، المورد الثاني أو يكون بين تصوريهما تضاد. التزاني قلنا حمل التضاد على أي معنى؟ على المعنى الاصطلاحي للمعنى العرفي، وأشكلنا على التفتزاني أنه لماذا لا نحمله على المعنى العرفي، فحينئذ الإيمان والكفر يدخل في التضاد بلا حاجة إلى تأويله. الآن بعد الشرح صار يتضح لك أن إشكالنا على التفتزاني صحيح أو غير صحيح، ما رأيكم؟ أن نحمل التضاد في كلام المصنف على المعنى العرفي للاصطلاح، هذا هل يصح ذلك؟ لا يصح. ليه؟ لأنه حينئذ يشمل السماء، المعنى العرفي للتضاد يشمل السماء والأرض، السماء والأرض عند العرف متضادان لا يجتمعان، مع أن المصنف فصلهما جعلهما شبه تضاد، فهذا دليل على أن الأول والثاني عند العرف بينهما تضاد عرفي، فهذا دليل على أن مرادا من التضاد التضاد الاصطلاحي، فيكون كلام التفتزاني في غاية الصحة والمثانة. بينما التماثل رفعنا اليد عن المعنى الاصطلاحي لنفس كلام المصنف المتقدم سابقا ولما سيأتي في بحث علم البيان. أو يكون بين تصوريهما تضاد، وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد. طبعا لا بد أن تضيف فلا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، كالسواد والبياض في المحسوسات والإيمان يرحمكم الله والإيمان والكفر في المعقولات والحق. هذا إشكال عليه أن بين الإيمان والكفر تقابل العدم وال ملكة، لأن الإيمان هو تصديق والكفر عدم التصديق، لأن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة، وأعني أعني هذا التفسير لأي شيء؟ للتصديق. قبول النفس لذلك والإذعان له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين. التصديق هو الإذعان بالنسبة، طبعا في خلاف بين مناطق في التصديق. التصديق هل هو أمر بسيط أو أمر ماذا؟ مركب. لأن التصديق يتوقف على تصورات ثلاثة: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، ثم الإذعان بالنسبة. فهل التصديق هو الإذعان فقط فيكون أمر بسيط وهذه الأمور الثلاثة ماذا؟ مقدمات وشروط، أم أن لا، التصديق عبارة عن مجموع هذه الأمور الأربعة فتكون هذه الأمور لذا يقال أن هذه التصورات الثلاثة هل هي شروط أم هي شرط أم شطر؟ هل هي شرط؟ شرط تكون مقدمات فتكون خارجة عن حقيقة التصديق، أو شطر أنها جزء من التصديق، في خلاف بينهما. أعني قبول النفس لذلك والإذعان. فالتصديق عند المحققين هو صرف القبول والإذعان، وإنما التصورات الأخرى شروط ومقدمات له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين. هذا الخلاف بين الفخر الرازي وبين الحكماء مع الإقرار به باللسان والكفر عدم الإيمان عما من شأنه الإيمان، فتكون النسبة ملكة وعدم. لكن يحاول أن يجيب عن هذا الإشكال، يقول: وقد يقال الكفر عرفا إنكار الشيء، إنكار شيء من ذلك. ما معنى من ذلك؟ إنكار شيء، إنكار شيء من ذلك يعني عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وجوديا فيكونان متضادين. والحمد لله رب العالمين. الساعة 9 عندكم بكرة الشيء؟ عندكم درس؟ نعم.